قال: ورحلة كثير من طلاب العلم عن أثر صدور الزلل منهم على العام. والباب ده ايه؟ مهم قوي الايام دي. الكلام بتاع الشيخ محمد حسين يحفظه الله يصلح حاله وحاله. يعني الناس اصطادته بطريقه يعني رهيبه. يعني العلمانيون اقاموا الدنيا ولم يقعدوها لكلامه الذي قال. قال يعني احنا معركه الصناديق واحنا انتصرنا واشياء من هذا القبيل. غزوه الصناديق واللي مش عاجبه ايه؟ احنا قلنا نعم وهي دولة اسلامية، واللي مش عاجبه يروح امريكا ولا كندا ومش عارف الكلام ده. هو يعني ليس كلام، يعني هو كلام شديد صحيح، لكن ليس يعني هم يتصيدون، يعني هم قلوبهم مليئة يعني مشحونة. يعني العلمانيون والجهال وراءهم كثير من الجهال، كثير من الجهال يتصيدون. يعني المسألة ايه؟ يعني هم مش متحملين اي شيء خالص، قلوبهم مليئة مشحونة. ازاي دول يطلعوا من الجحور ويتكلموا واحنا كنا عاملين الثورة دي بتاعتنا احنا؟ انتوا مالكوش اي مكان ولا لك. يعني مش طايقنا على الايه؟ ما يعني مش طايقنا اصلا خالص. انت كده شكلك كده مش مقبول اصلا، فازاي انت تتكلم وازاي انت اللي تبقى هتتصدر كمان وتبقى انت اللي تنجح والبلد بتاعتك وتطلعنا منها؟ ده انت كده يعني افترضت خالص. يعني بصوا لك يعني ان انت مش مقبول نهائي، مش مقبول نهائي. فالمساله يعني ايه؟ ان برضه الانسان يعني يراعي ان حال الكلام في هذا الكلام بحساب. يعني ان احنا كلام ما كانش يتحمل كل هذا التعليق وكل هذا الهجوم من هؤلاء، لذلك كان يعني هذه الهجمة. لذلك الإنسان يراعي الحال، لأن فيه مغرضون، فيه مغرضون أعداء الإسلام عمالين يمشون وعايزين يعملوا واقعة بحيث إن إيه تكون لهم يعني ذريعة للإيه، لدفع أعوانهم، وإن المسألة دول هي يتهجمون على الثورة وهي يقتنصوها ويركبوا الموجة وأشياء من هذا القبيل. فالإنسان يعني يبين الحق بأسلوب حسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. نحن أصحاب الحق، نحن يعني إحنا بندافع عن ديننا. هم المفروض إن هم يعني لو عندهم يعني أي ولاء لدينهم إن هم المسألة تكون واحدة. أنت ليه أنت تقول دول إسلاميين ودول ما لهمش حق؟ طب أنت مش إسلامي ليه؟ أنت مش إسلامي ليه؟ أنت مش مسلم بتشهد أن لا إله إلا الله؟ عشان إن أنت تقول إن إحنا عايزين نعمل فكر ومش عارف ايه واشياء هذا تطغى على الدين؟ تقدم وحضاره ماشي، انا معاك في الحضاره وكل شيء، لكن بحيث ان هذا لا يتعدى على ديننا. ان احنا ايه؟ يعني الدين قبل كل شيء. الانسان يعني حياته ما قيمتها بدون دين؟ اذا كان يجعل دينه في المؤخره، ان التقدم والحضاره والاشياء التي يعني يفتخرون بها ويعني تعجبهم من هذا الذي يؤهلهم بأن يقودوا البلد، محدش يقود البلد غيرهم. أن هو تقدم اليون يعني أشياء مرضى عنهم من قبل الغرب، إزاي يقبلون هذا؟ فيعني على كل حال الإنسان يعني عليه أن يبين الحق بحيث أنه لا يجعل لإنسان في قلبه مرض ذريعة لأن يتهجم على الإسلام. لا يؤتى الإسلام من قبله، يحذر بقدر الإمكان، لكن يعني ما أراد الله سيكون. قال: روى مسلم في صحيحه عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. يعني كل واحد منهم سيأخذ أجر. الدعوة تكون بالفعل كما تكون بالقول. فالناس إذا أحسنوا الظن بشخص قلدوه، اقتدوا بأقواله وأفعاله، خاصة في زماننا الذي قل فيه العلم والتقوى، وكثر فيه الجهل وضعف الدين. ولذلك فإن الناس إذا رأوا طالب علم قد اتصف ببعض الاستقامة عبدوه من مشايخ الإسلام واتبعوا أقواله وأفعاله بل جعلوها حجة على العالمين. لذلك فينبغي على طالب العلم أن يقدر المسؤولية التي على عاتقه فيراقب الله عز وجل ويستقيم على أمر الله عز وجل في أقواله وأفعاله. وقد كان سلفنا من أهل العلم يقدرون هذه المسؤولية. فقد روى البيهقي بإسناده عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا، فقال ما بال هذا الثوب المصبوغ عليك؟ فقال طلحة: ليس به بأس، ليس محرما، إنما هو مدر. فقال عمر: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، وإن جاهلا لو رأى هذا الثوب لقال طلحة كان يلبس الثياب المصبوغة، فلا يلبس أحد منكم أيها الرهط من هذه الثياب المصبوغة شيئا وهو محرم. المضر الصدق يعني هو يقصد أنه ليس هذا محرما عليه وهو محرم، لكن يعني من باب الورع، باب الورع لكي يكون يعني لا يتأسى. قالوا عن الأوزعي قال: كنا نضحك ونمزح، فلما صرنا يقتدى بنا خشيت ألا يسعنا التبسم. حتى المباحات إن الإنسان يكون حذرا فيها حتى لا يقلد فيها. عن سفيان بن عيينة قال: لو صلح القراء لصلح الناس. وقال أيضا: لو أن هؤلاء الذين يطلبون العلم طلبوا به ما عند الله عز وجل لهابهم الناس بفضل علمهم، ولكن طلبوا به الدنيا فهانوا على الناس أرخصوه. وقد كثر في زماننا من الطلاب من لا يعرفون لله عليهم حقا ولا يبالون بمن يغتر بهم فيقلدهم في سوء أقوالهم وأخلاق وأفعالهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. في الأداب الشرعية لابن مفلح قال: ينبغي للعالم التوسط في كل شؤونه لتأسي به. ثم قال: قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: ما ينبغي للعالم أن يتوسط في ملبسه ونفقته، وليكن إلى التقلل أميل. يعني يقول لك شو كل من حرم زينة الله ويريد يركب سيارة مثلا بنص مليون، أنا معايا فلوس واركب وخلاص. يعني المسألة مش كده، أنت إيه تدعو الناس إلى الزهد وإلى الإيه وإلى التقلل من الدنيا، أو ثياب غالية الثمن جدا لحدك. وليكن إلى التقلل أميل، فإن الناس ينظرون إليه، وينبغي له الاحتراز مما يقتدى به فيه، فإنه متى ترخص في الدخول على السلاطين وجمع الحطام فاقتدى به غيره كان الإثم عليه، لأنه لا يدري أن الذي يعني يقتدي به هل سيقف عند هذا الحد أم يتمادى، أو يحمله هذا يقتدي به في مظهره ليتساهل في أمور ويتهاون فيحمله ذلك على الوقوف المحرم. ربما سلم هو في دخوله فلم يفقه كيفية سلامته. وفي الحلية عن عبيد الله بن شميط بن العجلان قال: سمعت أبي يقول: يعمد أحدكم فيقرأ القرآن ويطلب العلم حتى إذا علمه أخذ الدنيا فضمها إلى صدره وحملها على رأسه، فنظر إليه ثلاثة ضعفاء: امرأة ضعيفة، ضعف يعني ضعف الإيمان وضعف الهمة، ضعف الهمة وقربه من الشيطان والعياذ بالله، فنظر إليه ثلاثة ضعفاء: امرأة ضعيفة وعربي جاهل وأعجمي، فقالوا: هذا أعلم بالله منا لو لم يرى في الدنيا ذخيرة ما فعل هذا. رغبوا في الدنيا وجمعوها. وكان أبي يقول: فمثله كمثل الذي قال الله عز وجل: ومن أوزار الذين يضلونهم.